فلن يصيبني بعد هذا ضيم ولا سوء، وينسى أن يشكر الله الذي تفضل عليه بالنعم وعافاه من النقم. إنه أي هذا الإنسان لفرح متكبر بمتاع الدنيا، فخور على الناس بما أوتي، رغم أن كله من فضل الله عز وجل. إلا الذين صبروا، هذه اللي فاتت دي صفة أهل السوء والكفر، لكن الذين صبروا على المكاره وعمل الطاعات وعن المعاصي إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده وعملوا الصالحات شكرا لله على نعمه، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، والأجر الكبير هو الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. هذا هو الشق الأول يا أخواني من هذا القسم، ألا وهو الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وردود الكفار وبيان لأفعالهم القبيحة. يأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك القسم الثالث من هذا الجزء الأول، وهو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وبيان مصير من كفر به.